أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه من سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب اشتمل على حديثين. تقدم الحديث الأول الذي نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وعلى هذا الحديث الثاني الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسلم أن يجعل بيته كالقبر فلا يصلي فيه. وقد بينا جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بهذين الحديثين الشريفين، وبقيت من مسائل الحديث مسألة التفضيل بين صلاة الصلوات في المساجد الثلاث وغيرها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص على فضل الصلاة في المساجد الثلاثة، أعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. ولما نص عليه الصلاة والسلام على هذه الفضيلة جاء هذا الحديث الذي يبين أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فاختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مشهورة: هل الأفضل أو التفضيل في المساجد الثلاثة بكون الصلاة بـ500 في مسجد الأقصى وبـ1000 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبـ100,000 في المسجد الحرام، هل ذلك خاص بالفرائض دون النوافل أم أنه عام؟ فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن حديث الباب الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قالوا إن هذا يخصص عموم حديث صلاة في مسجدي هذا بـ1000 صلاة، وقالوا إن الفضيلة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس خاصة بالصلوات المفروضة فقط، وأما النوافل فإنها لا تضاعف. وذهب طائفة من العلماء، وهو قول الجمهور من الشراح وغيرهم، إلى أن التفضيل في المساجد الثلاثة يشمل الفريضة والنافلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بـ1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فيما سواه إلا المسجد الحرام. فبين عليه الصلاة والسلام أن أي صلاة في مسجده فهي بـ1000. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن النكرة تفيد العموم، ولذلك قال الصلاة، ما قال صلاة الفريضة، وإنما قال الصلاة. والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. فلما جاء حديثنا: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو اللفظ الذي سبق في الحديث الذي قبل هذا الحديث، وهو حديث الباب والذي صدر به المصنف رحمه الله بابه هذا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم فإن خير أو أفضل، الرواية الثانية. قالوا: لا تعارض بين حديثنا الذي يفيد عموم الفضل في المساجد الثلاثة وبين هذا الحديث الذي يفيد فضل الصلاة النافلة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من صلاة النافلة في البيت خيرية وأفضلية منفصلة عن الأفضلية العامة بالمضاعفة. والقاعدة في الأصول أننا لا نحكم بالتعارض بين حديثين الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا اتحدا موردا ودلالة، وهنا مكان الحديثين مختلف. فنقول إن حديث خير صلاة المرء في بيته من جهة الإخلاص، ومن جهة ما يجعل الله من الصلاة في البيوت من الفضل الخاص، ولا شك أن من صلى في بيته حاز فضائل خاصة دلت عليها نصوص أخرى، لا توجد في صلاته في المسجد، فلو أنه صلى في المسجد لم يأمن الرياء ولم يأمن فتنة الناس به ومدح الناس له. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء والبلاء الذي هو الشرك الخفي، شرك الرياء، وقد يدخل الإنسان العجب. ومن هنا خير له ألا يفتن وألا يفتن، وألا يضر ولا يضر غيره. وعلى هذا يكون الحديث في الأفضلية والخيرية في الصلاة في البيت المراد به قاعدة الدين العظيمة، وهي إخلاص العمل لله عز وجل، وبعد الإنسان عن الرياء والمدح والثناء وعجب الناس به. وهذه كلها فضائل عظيمة، أن الإنسان يكون عمله بينه وبين الله بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الفتنة، بعيدا عن عجب الناس به، بعيدا عن مدحهم له. وحينئذ يصبح الحديثان لا تعارض بينهما، فحديث صلاة في مسجدي هذا يبقى على عمومه، وأن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكمنا بأنه حاز هذه الفضيلة سواء صلى فريضة أو نافلة. وأما إذا صلى في بيته فله فضل آخر، وهذا الفضل الآخر يتعلق بالبعد كما ذكرنا عن أمور من الفتن التي منها الرياء ومنها العجب ومنها فتح متابعة الناس له على الهوى بتزكية له بالصلاح ونحو ذلك. ولا شك حينئذ أنه إذا انفصل الحديثان وأصبح كل حديث يرد على مورد لا يرده الحديث الآخر لم يحكم بالتعارض بينهما. ومن هنا نقول إن فضيلة المساجد الثلاثة شاملة للفريضة والنافلة، وأن من صلى في المسجد الحرام أو كان مسافرا وأراد أن يتنفل النوافل العامة غير الرواتب إلا ما استثناه الشرع، لأن المسافر لا يصلي الرواتب، فإنه يستكثر من هذا الخير ويستكثر من هذه الفضائل. ومن أتى إلى المدينة فحري به أن يستكثر من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصيب هذا الفضل، وأن الأمر ليس خاصا بالفريضة وإنما هو عام شامل للفرائض والنوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ولم يفرق بين صلاة وأخرى. ثانيا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبل هذا أفضل صلاة المرء، فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل خير لهذه الأمة، وما قبضه الله عز وجل حتى بين لهذه الأمة الخير، فما من أمر فيه خير دينها وآخرتها إلا بينه عليه الصلاة والسلام ودل عليه. حتى أحوال الصلوات وأماكن الصلوات وأماكن العبادات فضلها الله عز وجل واختار سبحانه بعضها على بعض. ومما جعل الله من فضائل صلاة الإنسان في بيته أنه يمثل القدوة الصالحة لأولاده، فكم من ابن استقام على الطاعة والبر، وكم من بنت ثبتت على الخير حينما استفاقت، حينما أفاقت على أب قائم يصلي لله عز وجل في فراغه، وكم رأت من والدها من النوافل في بيته ومسجده في بيته ما كان سببا في صلاح قلبها. فيجعل الله عز وجل بالصلاة في البيوت فضائل عظيمة، من عمارتها بذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا عمارة تذكير الغافلين بالله سبحانه وتعالى، والقدوة الصالحة خاصة من الأب ومن الأم. وهذا يدل على أنه ينبغي على الوالدين أن يحرصا على فعل الطاعات على وجه يشحذ الهمة من الأبناء والبنات بالخير. ولا شك أن هذا إمامة في الدين وإمامة في طاعة رب العالمين، وهي المرتبة الشريفة والمنزلة المنيفة التي يتمناها كل عبد صالح، أن يجعله الله قدوة للخير. فإذا جلس بين أولاده أو حل في بيته فهو ذاكر لربه، إما بالصلاة وإما بتلاوة القرآن وإما بذكر الله المطلق، فيراه أبناؤه وتراه زوجته وتتأثر بهذا الخير. وكانت بيوت المسلمين عامرة بهذا، وكانت بيوتهم شريحة مباركة معمورة بالملائكة، لأن الملائكة تحب ذكر الله وتأنس في الأماكن التي فيها ذكر الله. وكم فرت الشياطين من بيوت ملئت بذكر رب العالمين، وكم نفرت الشياطين من بيوت عامرة عمرها الآباء وعمرها الأمهات والأبناء والبنات بإقام الصلوات وذكر الله عز وجل في الخلوات، بعيدا عن أنظر الناس وبعيدا عن مدح الناس وبعيدا عن عجب الناس. وهكذا وإلا فلا يكون العبد على طاعة لربه واستقامة في محبة خالقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من تلك الأعمال الصالحة التي توجب رضوانه في الدنيا والآخرة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر. هذا الباب هو بداية أبواب الوتر، ويكون مصنف بهذا قد انتهى من أبواب النوافل المتعلقة بالسنن الرواتب المرتبطة بالفرائض ونوافل قيام الليل. ونظرا لأنه باب جديد سنؤخر إن شاء الله الكلام عليه إلى الدرس القادم، لأننا سنضطر إلى إيقاف الدروس بسبب بعض الظروف الصحية، وكتاب الوالد أيضا مشغول بطبعه الأيام هذه، فهناك يمكن تقريبا 3 أسابيع قبل الاختبار، فيمكن اضطر أن نوقف الدروس فيها، ودرس مكة أيضا موقف يبلغ الإخوان إلى إن شاء الله بداية العطلة الصيفية. سنبدأ بإذن الله عز وجل في أول 4، ولكن الذي أحب أن أستشيركم فيه، بعض الإخوان عنده رغبة في نقل الدرس إلى مسجد الملك سعود الجديد في النزلة، وطلب مني ذلك ورغب أن أخذ رأيكم. الأمر لكم أنتم، فكل من يرغب يكتب في الورقة رغبته حتى نستطيع إن شاء الله نطبق السنة في استشارتكم. وإن شاء الله إذا رأينا الأصلح، مسجد الملك سعود بجوار كلية تقنية أظن في النزلة على ما بلغني، فإن شاء الله إذا كان الوضع هناك أنسب ننتقل إليه، وسيكون الدرس في بداية العطلة إن شاء الله في المسجد على ما هو عليه هنا، وبعد أن ننظر إلى رأيكم إن شاء الله نقرر هذا. وأفتح المجال الآن للأسئلة، نسأل الله بعزتي وجلال يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ليجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا للرضوان العظيم. الذي عنده رغبة يكتب، يعني أنه يرغب في النقل، إن شاء الله بإذن الله عز وجل نجمع الأصوات، بس ما يكتب أكثر من ورقة، لأن البعض يتأول، البعض يتأول، ولذلك أكثر من ورقة غير مسموع، والتأويل غير مسموع، فالأمر شورى لكم إن شاء الله بإذن الله. الذي في خير أسأل الله عز وجل أن يهيئ وأن ييسره، وطالب العلم ينظر الأصلح له وللناس، وإن شاء الله بإذن الله كما قال الحسن البصري: ما تشاور قوم في أمر يريدون فيه الخير إلا ألهم الرشد. نفتح المجال للأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن نساءنا يصلون في البيوت، وبذلك يكون البيت فيه ذكر لله، وفي الحديث الذي معنا: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، كيف نجمع بينهما أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المرأة تحيض، إذا حاضت ما صلت ورجع البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فلك 8 أيام عادتها 7 أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7، فإلى أسبوع تقريبا سيبقى البيت بدون صلاة، فعلى كل حال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، ما في إشكالات ولا غيرها. وأيما كان الوالد والقيم على البيت ليس كغيره، والنظر إلى الغالب. وعلى كل حال الحديث على مورده، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يصلي صار البيت قبرا، فما أخبر به صحيح صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى رجلا مضطجعا على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة فيشدخ بها رأسه، وقيل له: هذا الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، هل المقصود منه أن من لم يقم الليل يعذب؟ أثابكم الله. المحفوظ شدخ الرأس لمن ينام عن الصلاة، ولا شك أن من أعطي كتاب الله عز وجل وخاصة طلبة العلم ولو كان أجزاء معدودة، ينبغي عليهم أن يعودوا أنفسهم على قيام الليل، ومن أجل النعم والمنن التي يمتن الله عز وجل بها على عباده قيام الليل، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يضعه نصب عينيه، خاصة إذا كان من حفاظ القرآن. ليس هناك أبرك ولا أعظم خيرا على العبد بعد الصلوات والفرائض الجامعة في الإسلام مثل الحرص على قيام الليل، ولن تجد طالب علم حريص على قيام الليل ولو بالقليل، وطالب علم يضيع قيام الليل إلا وجدت بينهما كما بين السماء والأرض. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة،

وصلحت سريرتك واتقيت الله في دعوتك فإن الله عز وجل وعدك بالإجابة، وانتفت بك الموانع من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وأذية المسلمين وظلمهم، فبإذن الله عز وجل سيكون لك من الله خيرا كثيرا، ولا تعطى ساعة بل تعطى ساعات. من حفظ حق الله عز وجل وحقوقه وسار على نهجه استجيبت دعوته وفرجت كربته. لا يزال عبدي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ما هي ساعة، ولئن سألني لأعطينه، ليس في يوم الجمعة ولا في يوم السبت ولا في يوم، ولئن سألني في ظلمة ليل أو ضياء نهار لأعطينه، ولا يوفق إلا لما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته. يا هذا ارجع إلى ما هو أعظم وأكرم وأسلم، وهو أن تطيب مطعمك وأن تصلح عملك وأن تتقي الله ربك، وعندها تعيش مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع الذين إذا رفعوا الأكف إلى الله استجيبت دعواتهم. ومن هنا قال محمد بن مسلمة وقيل غيره في لما أراد فتح السن، قال: والله لكف محمد بن واسع خير لي من 1,000 و100,000 من الجند. كفه محمد بن واسع هذا الإمام الجليل الذي كان على صلاح وديانة واستقامة رحمه الله، خوف لله عز وجل، وكان من أهل الدعاء، من مستجابي الدعاء. فالشاهد من هذا أن الإنسان يبحث عن الأصل والأساس. يوم الجمعة تتحرى الساعة في الأوقات التي ذكرها العلماء رحمه الله، وتحرص على أن تصلي وتدعو الله عز وجل، ولكن الأعظم من هذا والأكمل ما ذكرناه من صلاح دينك واستقامتك لربك، فذلك أجمع وأنفع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من السنة رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة والمداومة على ذلك؟ أثابكم الله. السنة صحيحة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والحديث حسن، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز يميل إلى تحسينه وثبوته، ونص كما حضرته في مجالس يقول: من مضان الإجابة ومن أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، وهذا طبعا في غير العبادات المحددة، مثل العبادات المحددة ما يترفع فيها الأكف إلا حيث ثبت النص بالرفع. فالشاهد من هذا أن رفع اليدين في الدعاء في حديث حسنه غير واحد من العلماء: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. أما رفع اليدين عموما في الدعاء ففيما لا يقل عن 40 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد بن مالك رضي الله عنه الأشعري، لما جاء أبو موسى وكان في السرية التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يدعو لي. فلما قدم أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل عبيد؟ قال: استشهد يا رسول الله وإنه يقرئك السلام ويقول ادعو الله لي. قال: فرفع كفيه وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وثبت عن عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة في أكثر من حديث، ومنها الحديث المشهور، واختيار الشيخ عبد العزيز صحيح من مضام الإجابة رفع اليدين، لأن الحديث الصحيحين: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. وهذا يدل، يقولون العلماء من الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يقولنا هذا الحديث جمع 3 أسباب من استجابة الدعاء. فقال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. فذكر الأشعث الأغبر وهي رثاثة الحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فجعل رثاثة الحال الغير مقصودة جعلها من مظنة إجابة الدعاء، لأن مثل هذا يطرد، ومثل هذا إذا شفع لا يشفع، ومثل هذا يهان، ومثل هذا لا يعبى به. فإذا بملك الملوك وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يجتدي هؤلاء الضعفاء ويعطيهم من نفحاته ورحمات ما يعوضهم بكسرهم من الدنيا، ولا شك أنه عظ أعظم العوض وأعظم الكسر. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر تستجاب دعوته حتى يعود.

نذرت امرأة أن تصوم عاما متواصلا أي في كل يوم إذا هدى الله ولدها وتم ذلك، فماذا يجب عليها وأن صيام الدهر لا يجوز؟ أثابكم الله. يجب عليها أن توفي بنذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بنذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، فلا شك أن صيامها طاعة، فيجب عليها أن تصوم عاما كاملا. وهذا ليس من صيام الدهر، لأن المراد بصيام الدهر صيام العمر كله، وأما إذا نذرت سنة أو نذرت شهورا فيجب عليها الوفاء ما دامت قادرة مستطيعة، فتصوم السنة كاملة إلا يومين وهما يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر لحديث عمر في الصحيحين، ثم يسقط عنها صيام رمضان إن قصدت السنة كاملة. فقالت لأصومن السنة القادمة، فإذا قالت السنة القادمة معينة سقط عنها صيام رمضان، وحينئذ يصبح صيامها للسنة كاملا، ويصدق عليها أنها قد صامت السنة الكاملة، لأن المراد ما لم يستثنه الشرع. وأما لأنه لا يمكن أن تصوم مع رمضان نافلة، لأن إذا صامت نافلة مع رمضان فإن قد عصت الله عز وجل وينقلب نفلها إلى رمضان، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا يمكن لها أن تعصي الله عز وجل بترك رمضان وصيام النذر أثناء رمضان. ولكن إذا نذرت سنة بعدد الأيام 360 يوم فحينئذ نقول لها صومي 360 يوما، وهذه 360 يوم التي يجب صيامها إن قالت سنة مطلقة مرادها بها العدد، فإنه من حقها يعني أن تصوم الشهر والشهرين وتفرق بين الصيام ولا يلزمها التتابع. وأما إذا قصدت التتابع ونوت التتابع في قلبها وأرادت سنة كاملة فحينئذ لا إشكال، فإنها تصوم السنة 360 يوم كاملة، ويسقط عنها صيام رمضان كمن صام الأربعة الأشهر كمن صام الشهرين في العتق والكفارة، فإنه يسقط عنه رمضان ولا يقطع التتابع، ويسقط عنه يوم العيد لوجود العذر، ثم ينشئ من بعد يوم العيد ويتم صيامه على الأصل المقرر عند العلماء، فحينئذ يفرق بين التعيين والإطلاق في قولها سنة. أما الوفاء يجب عليها أن تفي، وقولك أن الصيام دهر فليس هذا من صيام الدهر، لأن صيام الدهر أن تصوم العمر كله، قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام أبد، وقد نهى عن صيام الدهر صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من كلمة تثبت بها قلب رجل مظلوم حلت عليه الكروب من الناس ظلما وعدوانا حتى ضاقت عليه الأرض؟ أثابكم الله. بالله لا أوصيك بالصبر، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. وكم من بلية وكم من مصيبة وكم من نقمة نزلت بعبد الله بوأته من الجنة منازل لم يبلغها بكثير صلاة ولا صيام، فاصبر واحتسب واعلم أن الله يحب منك أن تصبر، لأنه يحب الصابرين. ألا وإن من صبرك طمأنينة قلبك بربك وثقتك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو وحده الذي ينصر المظلوم ويعطي المحروم. فثق بالله صدق الثقة، والتجئ إلى الله عز وجل صدق الالتجاء، واجعل شكواك إلى الله، ولا تشتكي إلى عباد الله، فلا يزال العبد في كرامة ما لم يذل نفسه ويهينها بالشكوى لغير الله عز وجل. فاشتكي إلى ربك، فإن كنت مظلوما وكانت المظلمة لها سبب تندفع به أخذت بالأسباب بما شرعه الله عز وجل من تعاطي الأسباب، فإن كان هناك من ينصفك ممن ظلمك ويمنع الظالم من ظلمه فحينئذ تبين له مظلمتك وتدعو أن ينصحه وأن يذكره، لأن المسلمين يأمر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا وينهى بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله رأيت إن كان ظالما مظلوما أنصره، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصر له. فإذا كان هناك سبب يحجز أخاك عن ظلمك أو يحجز الناس عن ظلمك فخذ بهذا السبب، وحاول أن تمنع الناس أن يبتلوا بالسيئات بسببك أو بالوقوع في ظلمك، تحرص على هذا بارك الله فيك.

أما أن يفتح بالكلمة وبالجملة فلا، لا يتكلم. لكن الأشبه أن الدعاء يصبح الإمام ينبغي عليه أن لا يرتل الدعاء ويجعل له نمطا معينا من الأدعية لا يجاوزها، بل عليه أن تخير جوامع الدعاء التي ثبتت بها السنة، وإذا نسي دعاء اعتاض بغيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مدرس الحلقة يضع لنا درسا يوم الاثنين بعد صلاة المغرب ولا ينتهي من درسه إلا عند الإقامة، علما أن الدرس خارج المسجد ويضيع علينا أجر الصفوف الأولى، أفيدونا أثابكم الله. وفي خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء إذا كان هذا العلم متعينا عليك، أي علم متعين، وكان العالم محتاجا لطلابه وأخرهم عن فضائل، فالعلم من أفضل الفضائل. ولذلك إذا نويت في قرار قلبك الصف الأول وتأخرت عن الصف الأول ولكن أدركت الصلاة كاملة، ويترككم تذهبون تتوضؤون إذا احتجت للوضوء والتجديد وتدرك الصلاة كاملة، نعم. لكن أما إدراك الفضائل الصف الأول ونحوه، فالعلم الذي أنت فيه أفضل من كل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. فلا شك أن العلم أفضل العبادات. ثانيا، أنك لو نويت في قرار قلبك أنه لولا هذا الدرس، مثلا بعض الأحيان في الحرمين يكون الدرس بعيد عن الصفوف الأول ولا يتمكن الطالب مثلا يدرك الصف الأول، وحينئذ يعلم أن هناك مسائل شرعية وأحكام شرعية يريد أن يدرسها ويضبطها، وهو مؤتمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حفظ هذا العلم. فإذا نوى في قرار قلبي أنه لولا الدرس لأدرك الصف الأول كتب له الأجران، وهذا الذي ينبغي عليك أنك تنوي هذا، ولا تسيء الظن بمدرسك. وعلى طلاب العلم أن يحسن الظن بمدرسيهم ومعلميهم، وإن شاء الله الظن بمدرس التحفيظ وغيرهم أن يكونوا في الأكمل والأفضل. وننصح هذا المدرس أنه إذا كان هناك مجال لتأخير الدرس بعد الصلاة وأن طلابه يدركون الصفوف الأول ثم بعد ذلك يرجع معهم، فهذا أفضل، وعليه أن يتحرى ذلك وأن يحرص عليه حتى يصيب الفضائل، فهذا أعظم لأجله وأجلهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني مريض بسلس الريح، فماذا أفعل إذا انتقض وضوئي، وهل أصلي السنة بنفس الوضوء؟ أثابكم الله. لك حالتان: الحالة الأولى أنك إذا توضأت إما أن يكون عندك قدرة على أن تمسك الريح، كل من استطاع أن يستمسك معه الريح أو البول بقدر ما يصلي، هذا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي صلاة صحيحة في هذا الوقت، ولو فاتته الجماعة فإنه مرخص له بفواتها، لأن هذا متعلق بشرط الصحة، والجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. ولذلك ذكر من أسباب التخلف عن الجماعة مثل هذا العذر. الحالة الثانية أن لا تجد وقتا يمكنك أن تصلي فيه، فالحكم أنك في بداية كل وقت للفريضة تتوضأ ثم تصلي الفريضة ونوافلها القبلية والبعدية وما شئت من النوافل حتى ولو خرج معك الريح، وتصبح في حكم الطاهر. هذا من العفو، لأنه لا يمكنك أن تمسك الريح ولا يمكنك أن تصبر عليه. وأستأذنكم الخروج، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.